كيفي ما حن جابني قلبي وهزمني الشوق لك وانت ليتك في وصالك ما تمن لين جيتك بعد غيبة احتاج لك غصب عني مو بكيفي ما احن جابني قلبي وهزمني الشوق لك وانت ليتك في وصالك ما تمن لين جيتك بعد غيبة احتاج لك بس عشاني أموت فيك وكيف ما أحن الشوق لك في وصالك ما تمن ما تمن أحتاج لك يوه منك ويوه مني ألف مرة مرة ما امتلك قدرة ولا صبر بجفاك ومدري عنك والهوى مكشفت سره كيف تعشقني وتعنيني معاك يوه منك ويوه مني ألف مرة ما امتلك قدرة شفت سره سره كيف تعشقني وتعاني